إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، معاشر الإخوة الأفاضل، أنهينا بحمد الله وحسن توفيقه وتسديده ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام والقاعدة الثانية من قواعد الدين، ألا وهي الصلاة. بعد أن تحدثنا عن الطهارة، ثم نحن الآن على أبواب الفرض الثالث من فروض الإسلام، ألا وهي الزكاة. وفي هذه العجالة نحاول أن نقف عند بعض المقدمات لهذا الموضوع، موضوع الزكاة، فنقف بحول الله وقوته مع تعريفها أولا. فالزكاة من الناحية اللغوية، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، تدور حول معنيين، وهما معنيان متلازمان. المعنى الأول هو النماء، والمعنى الثاني الطهارة. نقول زكى الزرع بمعنى نمى، ونقول زكت النفس بمعنى طهرت. والزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذا الأصل. وقد تقدم معنا لما كنا نتحدث أو في بداية دروس الصلاة، قلنا إن الصلاة ترجع في معناها إلى الدعاء، والدعاء تشتمل عليه الصلاة المشروعة أو الصلاة بمعناها الشرعي. فكذلك الزكاة، الزكاة تشتمل على النمو، وتشتمل كذلك على الطهارة. هذان المعنيان اللغويان تشتمل عليهما، وسنرى كيف ذلك. إذن الطهارة ترجع إلى معنى النمو أو إلى معنى النماء ومعنى الطهارة. وأما في معناها الاصطلاحي، فالفقهاء رحمهم الله تعالى في تعاريفهم تدور تعاريفهم بين تعريف المال المخرج وبين الفعل، واضح؟ فالذي عرفها بالفعل قال: وإخراج مال مخصوص أو قدر مخصوص من مال مخصوص، واضح؟ أو إخراج قدر مخصوص من مال زكوي بلغ نصابا وحال عليه الحول. نعم، وتؤدى لطائفة مخصوصة، هذا أمر آخر، لأن المقصود هو الإخراج، عرفه بماذا؟ بالفعل. وأما من عرفه بالمخرج فقال قدر مخصوص من مال مخصوص، واضح؟ أو نقول قدر مخصوص من مال زكوي بلغ نصابا وحال عليه الحول، يؤدى لمستحقه الشرعي، واضح الكلام؟ فالتعريف الأول تعريف للفعل اللي هو الإخراج، والتعريف الثاني تعريف للمال المخرج. ولا مشحة في هذه التعريف، أو لا تناقض بين هذين التعريفين. ثم نرجع إلى هذا المال الزكوي أو هذه الزكاة. عندما نقول إن معناها اللغوي موجود في ماذا؟ موجود فيها. وهنا نتحدث عن حكم الزكاة. الزكاة إخراج للمال، وهذا الإخراج فرض على المسلم. ونحن نعلم أن الزكاة قد فرضت بالقرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن أن الله تبارك وتعالى قارن بين الصلاة والزكاة في 83 موضعا في القرآن الكريم، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل مانع الزكاة قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا قال من فرق بين الصلاة والزكاة؟ لأن الله قرنهما في كتابه في 83 موضعا من القرآن الكريم، وتوعد الله تبارك وتعالى على تارك الزكاة، على مانع الزكاة توعده الله عز وجل. واضح، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في القرآن. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والآيات في هذا الباب كثيرة. واضح. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 50: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة. وفي سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أيوة، وتقيم الصلاة، وتوعد كذلك على ما توعد مانع الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يعني له قرنان، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. واضح. وأما من الإجماع، لأن كما قلت لكم النصوص كثير جدا، أما من الإجماع فقد أجمع علماء المسلمين على أن الزكاة فرض من فروض وركن من أركان الإسلام، وأن جاحد ركنية الزكاة وفرضيتها خارج من ملة الإسلام، وأن مانعها تؤخذ منه ويعزر، واختلفوا في تعزيره، تؤخذ منه قهرا وماذا؟ ويعزر. وأما إن كانت له شوكة فإنه يقاتل حتى تؤخذ منه، هذا بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون قد عارض قتال مانع الزكاة، فقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر قولته التي ذكرنا آنفا، والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال والله لو كانوا يؤدون للرسول صلى الله عليه وسلم عناقا، والعناق هو صغير الشاة، العناق صغير الشاة، قال والله لو كانوا يؤدون للرسول صلى الله عليه وسلم عناقا، وفي رواية عقالا، العقال وما تعقل به الدابة، وهذا كناية عن الحقارة، عن حقارة ما يؤدون. لو كان يؤدون للرسول صلى الله عليه وسلم عقالا وفي رواية عناقا لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه. قال عمر رضي الله عنه فما أن رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقتال هؤلاء الناس حتى علمت أنه الحق. فصار قتال مانع الزكاة ذوي الشوكة صار إجماعا عند المسلمين. وأما التعزير فجاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل الحديث في إثباته وفي تضعيفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذها منه وشطر ماله، فإن آخذها منه وشطر يعني ونصف ماله، عزمة من عزمات ربنا. قيل شطر المال هذا هل يؤخذ دائما على أنه تشريع أم أنه تصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمامة؟ واضح. فجماعة من أهل العلم قال هذا تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وأن لولي الأمر أن يعزر مانع الزكاة الفرادة الذين ليس لهم شوكة بما يراه مناسبا ورادعا لأمثالهم. واضح الكلام. هذا بالنسبة للحكم. وأما بالنسبة للحكم فلها علاقة بما ذكرنا آنفا بالنماء وماذا والطهارة التي هي معنى اللغوي للزكاة. فما علاقة النماء بمسألة الزكاة هذه كلها؟ العلاقة الأولى أن الزكاة نماء لإيمان الغني المخرج للزكاة، واضح الكلام؟ نماء لماذا؟ لإيمانه. لماذا هي نماء لإيمانه؟ لا شك أن المؤمن كلما أدى فريضة من الفرائض ينمو، يزيد إيمانه وينمو إيمانه. ومن أهم القربات أن يؤدي المال، أن يخرج هذا المال. لماذا؟ لأن المال آكد في المحبة من غيره. قد يقوم الإنسان بسائر الأعمال من صلاة وقيام وغيره، ولكن في جهة المال تجده مقترا. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا محبة للمال. فمحبة المال متجدرة في نفوس الناس. فمن أدى ما عليه فهذا لابد أن ينمو وأن يزكو وأن يزيد إيمانه. فهي زيادة في إيمان ماذا؟ في إيمان الغني الذي يؤدي الزكاة. ثم هي نماء لماله. نماء لماذا؟ لماله. قال الله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والمعاني في هذا الباب أجل من أن تحصى، يعني لا يمكن أن تستقصى أبدا، لا في القرآن ولا في ماذا؟ ولا في السنة. واختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: وثلاث أقسم عليهم، وذكر منهن ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص مال عبد من صدقة. واضح هذا بالنسبة. ثم النماء بالنسبة للفقير الذي يأخذها، الآخذ. الآن تحدثنا عن الغني وعن ماله، الآن عن الفقير. واضح؟ فالفقير عندما يأخذ هذا المال فإنه يدعو لصاحب المال وينقلب بغضه له محبة. فعندما يخلو قلبه من الغل والحسد وما إلى ذلك فهذا نماء لإيمانه. ثم نماء لماله، فهو يأخذ مالا يستعين به على معاشه. واضح الكلام؟ ثم هو نماء للأمة، للمجتمع عموما. لأن حقيقة الزكاة في النظام المالي الإسلامي، حقيقة الزكاة إعادة لتوزيع الثروة. كتسمع عن المصطلح إعادة توزيع الثروة، والناس يبحثون عن كيفيات إعادة توزيع الثروة في المال. الزكاة إعادة لتوزيع الثروة. لماذا؟ هنا نبدأ أن نذكر نتفة من نتف النظرية الإسلامية للمال وللاقتصاد عموما. شريعة الله عز وجل أمرت المسلمين أن يبنوا اقتصادهم على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي حرية التملك، لك أن تتملك ماشي. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي في حرية التملك. وقال تعالى قبل ذلك وأحل الله البيع. قال أهل العلم هذه آية أصل في حلية كل معاملة بين الناس. فالأصل في المعاملة الحل، والأصل في هذا التملك ماذا؟ الحل. بل إن الشرع قد ماذا؟ قد رغب فيه. ما أكل عبد أطيب من كسب يده، حتى قال لأن يحمل أحدكم حزمة حبله فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا معنى كثير في الشرع، الترغيب في الكسب. واضح؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب، ثم قال وكل بيع مبرور. أفضل الكسب كل بيع مبرور. إذن المسلم أعطاه الشرع ماذا؟ حرية المبادرة وحرية التملك وحرية المعاملة، وأباح ذلك كله. واضح؟ هذا الضلع الأول، هذا الأساس، الأساس الأول. ولكن وش هكذا بإطلاق؟ هل يمكن أن نغصب وأن نسرق وأن نغش؟ فجاء الضلع الثالث، فحرم كل أكل لأموال الناس بالباطل وجعله ماذا؟ قسمين. الأكل لأموال الناس بالباطل جعله ماذا؟ قسمين، قسم لحق الله وقسم لحق الخلق. واضح؟ فما كان لحق الله يفسخ دائما كالربا. الربا لا يجوز لأحد أن يقول أنا رغبت في هذا الاقتراض وقبلت أن يأكل هذا الرجل مالي في الباطل وأعطيه ماذا؟ وأعطيه الربا على ماذا؟ على قرضي. هذا العقد باطل وإن توافقت إرادة كل من البائع أو كل من المقرض والمقترض عليه. علاش؟ لماذا؟ علاش جعله الله حق الله؟ لماذا جعله الله عز وجل حقا له ولم يجعله للخلق؟ علاش؟ لماذا؟ لأن الشارع الحكيم لم يجعل الذهب والفضة مالا. واضح؟ الشرع الإسلامي، نظرية الاقتصاد الإسلامي لم تجعل الذهب والفضة أو بمعنى آخر النقد لم تجعله مالا. المال في الشرع هو العقارات والمنقولات، العقار والمنقول، المنقول والسلع، السيارات، الأثواب، المواد إلى آخره. هذه هي التي تسمى المنقولات باللغة المعاصرة. والعقار معروف الأراضي والبنايات، تسمى العقارات. فالعقار والمال، فالعقار والمنقول هو إيش؟ هو المال في الشرع. أما النقد فهو وسيلة فقط لماذا؟ فقط لكي ماذا؟ لكي تحصل المنقول وتحصل العقار، ووسيلة وليس مالا في حد ذاته. لذلك فرض الله فيه الزكاة حتى لا يكنزه الناس، لأنك إن كنزته ستأكله الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. أموال اليتامى يجب أن تتاجر حتى لا تأكلها، حتى لا تأكلها الزكاة. وحرم فيه الربا حتى لا يستغل الناس بعضهم بعضا، لأن حاجة الناس إلى النقد لكي يتوصلوا بها إلى حوائجهم شديدة جدا، فجعل الشرع عليه هذا السياج. واضح؟ فرض فيه الزكاة وماذا؟ وحرم فيه الربا، باش ما يجي شي واحد يجبر فوق شي كرسي ويبقى يبيع ويشري في البشر. بيتي مليون، ايه شحال بتجيب؟ مليون ونص. هاك تفهم الكلام ولا لا؟ ثم فيه ماذا؟ فيه دفع للناس لان يستثمروا، يعني الا عرفنا الا عرفتي بان هذا النقد اللي عندك ستاكله الزكاه ويحرم فيه الربا، اش بدير ليه؟ الا خبيتيه كل عام بيتخرج منه واحد الطرف حتى يكمل. اذا اش غادي دير؟ بزز عليك تستثمر. إذا هذه التنمية ما يسمى بالاستثمار. الاستثمار الشرع وضع عمل قوانين حتى يستثمر الناس، واضح؟ وهذا الاستثمار كما قلنا جعل له ماذا؟ ضابط الآخر هو حقوق الناس، فحرم جميع أنواع الغش، حرم جميع أنواع الغش، غير أن ما فيه حق للعبد يجوز له أن يتنازل عنه. جعل لك أن تصارح على مالك، ما قصر عليك، قال لك لا قصر تفسخ، لا لا، إن أحبب فماذا؟ فأمضي البيع. لا تصر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تصر الغنم، أو لا تصر الغنم، لا تصر هكذا، لا تصر الغنم، يعني ما تخليهاش حتى تكبر، شي يقول لها الضرع ديالها بالحليب باش يتصحبها البائع، يتصحبها شي المشتري أنها حلوب. وهذا فيه ماذا؟ تغرير، فيه تغرير بماذا؟ تغرير بالمشتري. لا تصر الغنم، فمن ابتاعها لشراها لشمته فاشتراها، فمن اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها يعني وأمضى البيع، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، واضح الكلام؟ وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال علماؤنا رحمهم الله، كل ما كان فيه حق للبائع جاز له، ولكن ما جعلهاش في مدى جاز له أن يمضي، ولكن لم يجعلها في مدى في أموال اليتامى والمحجورين. أموال اليتامى والمحجورين لا، اشترع الوقف تم. لا بد أن يكون التصرفات التي يأتي بها ولي المحجور ووصيه والمقدم عليه كلها رابحة، فإن وقع ونزل أنها لم تكن رابحة فإن العقد يفسخ، القاصر عقوده كلها مفسوخة. فإذا تولاها الولي أو الوصي أو المقدم فيجب أن تكون ماذا؟ أن تكون رابحة، والكلام كل هذا صيانة لأموال الناس حتى لا يعتدي البعض على البعض، وحد السرقة وإلى آخره مما شرعه الله عز وجل. كل هذا في باب ماذا؟ حياطة أموال الناس حتى لا يبغي بعضهم على بعض ولا يأكل بعضهم أموال بعض. الضلع الثالث هو اللي احنا معنا الآن، هذا الذي لا يستطيع المسكين أن يكتسب، سواء كان عائقه عائقا ذهنيا أو كان عائقه عائقا جارحيا، يمكن يكون مشكلة يستطيع الكسب لأنه معاق، إما أنه معاق في بدنه ولا مسكين بليد ما عقله ما ماشي تليه، واضح؟ أو قدر عليه رزقه كما قال الله عز وجل، واضح الكلام؟ الله عز وجل كما قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، واضح الكلام؟ إذن هذا الذي قدر عليه رزقه جعل الله له باب الزكاة، باب الزكاة يستفيد منه، فتعاد توزيع ماذا؟ يعاد توزيع الثروة من جديد. توزيع الثروة هذا من جديد سبب لنماء الاقتصاد، وإذا تجدون مثلا احتف على ما في أداء الناس للزكاة في زماننا من علات وأمراض، تجدون أن الحركة الاقتصادية والتجارية تدور في المحرم، بل عشر المحرم كالدور الأولى. علاش؟ داك الشيء اللي شدوه خلاص، وإلا راه إلا درنا يا إخوان عملية حسابية للمغرب فقط، فإن الزكاة تغطي فقرة. وانا دائما كنعطي هذا المثال فواحد العدد ديال المحاضرات، ربما قلتها شي مره هنايا، وهو المثال ديال زكاه الفطر. حنا المغرب قالوا 33 مليون ياك، ها شحال عندنا سيدي؟ قالوا 33 مليون، قال لي 33 مليون. الا قلنا النص هما اللي كيخرجوا زكاه الفطر، النص نقوله 15 مليون، يا كسيدي 15 مليون وقلنا كل واحد من هاد 15 ميل خرجها الفرانك 10 درهم. شحال بعد عطينا سيدي؟ شحال بعد عطينا؟ 15 مليار. 15 مليار نقسموها على 12 شهر، يعني راه كل عام بغينا نخرجوا 15 مليار. كل عام غادي نخرجوا شنو؟ 15 مليار. هذوك 15 مليون الاخرى ما خرجوا شي الزكاه، اما انهم معاندون ولا ما عندهمش ولا كذا الاخرين. 15 مليون الا ضربناها في 10 درهم بعطينا شحال؟ 15 مليار سنتيم. 15 مليار الا فرقناها على 12 شهر بعطينا شحال؟ بعطينا مليار واش و200 مليون تقريبا، ياك مليار و200 مليون. مليار و200 مليون الا بغينا نفرقوها على 200 الف فرنك، نعطوا لكل اسره 200 الف فرنك، يعني 2000 درهم، خمسه الاصفار. حيد خمسه الاصفار المليار هذاك المليار، شحال بيبقى ليا؟ شحال بيبقى فيها؟ حيد خمسه الاصفار، مليار فيه 9 الاصفار، ياك 9 الاصفار، حيد لي خمسه شنو يقول لي؟ بيبقاو اربعه، ياك يعني شحال هذيك؟ 12. اربعه الاصفار اللي بيبقاو، ياك يعني 3 12000. عندنا 12000 اسره بغيش تجي شحال؟ 2000 درهم الشهر في السنه. اثناعش ألف أسرة وتشد 2000 درهم فاش؟ في الشهر. 2000 درهم أنا بغيت تسلك بها ولا لا؟ وتعاون بها 2000 درهم. أنا غير 10 درهم ما كاين. 12000 أسرة وتشد 2000 درهم في الشهر في كل سنة فاش؟ زكاة الفطر. لو أن الناس يؤدون زكاة أموالهم وداروا لها شي طريقة باش توزع، واش عارفين راه الخير كثير. هذه هي زكاة الفطر 10 دراهم مع عباد الله، وقلنا حنا غنسلم مغاربة ماشي كاع طنس، راه قل لي دير 15 وما حسبت حتى مليار و200 مليون، حسبتها مليار. والحكاية يا مولانا فهذا خير كثير، فكيف إلا الخليجيين كيخرجوا زكاة الأموال ديالهم ديال البترول؟ ها؟ حنا المغرب هادو المغاربة المحتفين، وقلنا غير 10 درهم ديالاش ديال زكاة الفطر، وشوف الخير اللي فيها. إذن حقيقة الزكاة هي توزيع للثروة من جديد، ولكن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس ولكن اكثر الناس اللي يشكرون. حنا دوك كننظروا هنا غير كننظروا فقط، ولا بغيتي تحسب وتقعد للدار وتشوف الشركات وتشوف كذا وتشوف كذا وتشوف وتحسب مثلا صدقات الناس غير الا قلت لي الناس راه حنا باش يودي، انا ما نجي نعطيك 10 درهم في زكاة الفطر، هذه اكثر والله. ويلك ما يكذب عليكم كذاب يقول لكم راه كاين الفقر ولا ما كاينين الفلوس ولا ما كاينين كذا، لا، الناس لا يريدون شريعة الله. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة 2 سنين و6 أشهر أياما، في خلافته صار الناس يخرجون الصدقات إلى الأسواق فيردونها، لا أحد مثل ما زال محتاج الصدقة، يعني واضح. ولذلك ما مسألة الزكاة هذه الله تبارك وتعالى لم يجعله ركنا جزافا، شي جاو جعلوا ركن غير هكاك، لا، جعله ركنا لهذا الامر، لان الزكاة هذه نماء لاقتصاد الامة، نماء كيمشي به اللي قدام. اما الطهارة هذا كيتسمى النماء، تكلمنا على نماء اما الغني، نماء اما الفقير، نماء ما الغني، نما ما الفقير، نما اقتصاد الأمة. وما تنسوش بأن هذه الأضلاع الثلاثة اللي تكلمنا عليها للاقتصاد الإسلامي خص تكون كاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. شو أقول لك؟ شو واحد بينهزوا من هالزكاة أيوه تعملوا بالريبة؟ لا، خذ كل شيء. فإذا بقي شيء من معاملات الجاهلية فلا بد أن يظهر أثره، أن يظهر أثره في الأمة لابد. والربا من أعمال الجاهلية، وأنت مأمور بأن تترك الجاهلية وما كان في الجاهلية ستركه. واضح الكلام؟ أرينا الطهارة. طبعا قلت لكم بأن النماء له علاقة وطيدة بش بالطهارة، فالزكاة طهارة لقلب الغني من عبودية الدرهم والدينار. عبودية الدرهم والدينار شيء يتغلغل في القلب، وقد أثبته الله في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذا دعاء، دعاء عليه، هذا دعاء منه عليه صلوات الله وسلم عليه. فإخراج الزكاة تخلص من عبودية الدرهم والدينار. وأما الفقير فطهارة لقلبه من الغل والحسد، ولا شيء يأكل الحسنات كما يفعل الحسد. قالوا قديما لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قالوا الحسد عادل، لأنه يبدأ بصاحبه يقتله. وضح الكلام؟ لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وضح الكلام؟ شاهد أن الحسد لا بد أن يكون في قلوب الطبقات المسحوقة، لا بد، ولا يبرد ولا ينتفي ولا يطهر ذلك الحسد إلا باش بأداء الزكاة. تادوك لك يطلب، تلقى منك بك الله، تعطيه شيئا ولو درهم يديلك، لا يخلف، لا يدير، لا يفعل، لا يترك. وإلا ما أعطيه لا يجيها لك. شنية سكانية مول 16 رويضة. وضحي كلام ليلة بي يدي عليك الله السلام والعافية. ولهذا أداء الزكاة طهارة لقلب الفقير وطهارة لمال الغني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الزكاة، وكان لا يقبلها ولا يقبل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس. فالزكاة طهارة للمال مما قد يعتريه الكاسب، لأن الذي يكتسب المال لابد أن يقع في بعض المخالفات الشرعية، لابد أن يقع في بعض الغشي، لابد أن يقع. إلا ما دار والو يحصل التحميرة، يقول لك التحميرة الحارة، التحميرة الحلوة، غيرها وحدة عزلها غير في الكرتون. واضح؟ ولا يبيع لك الوسيد ويدير منها جوج ماركات، يقول لك هذا التوب ديال الشينا وهذا ديال الهند. واضح؟ إلى آخره. هذا الشيء لابد أن يقع فيه، لابد أن يقع فيه الكاسب والفلاحة وإلى آخره. فالزكاة طهارة تطهر المال من هذه المكاسب الخبيثة، ولذلك قالنا باسم يا إنما يأوسخ الناس. فانظروا إلى المال الذي لا يزكى، المال الذي يزكى ماذا يقع له؟ تجتمع فيه الأوساخ وتجتمع فيه الأضران فتهلكه. ولكن المال الذي لا يزكى لابد أن تأتي عليه جائحة تستأصله، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم هي طهارة للمجتمع من ماذا؟ من الحرب، من الحرب التي تكون بين طبقات المجتمع. إذا نظرتم الآن إلى الثورات التي قامت في ما سمي بالربيع العربي، ستجدون أن الناس رفعوا لافتات ماذا؟ ما رفعوا لافتات الإسلام ولا الشعر، ولا الناس يريدون ما يأكلون. واضح؟ رفعوا لافتات الخبز هي التي رفعت، العدالة الاجتماعية إلى آخره. فهذا من أهم أسباب خراب الدول ومن أهم أسباب خراب الأمم. فالشرع الحكيم جعل له هذا الباب كما تقدم معنا. قلنا إنه توزيع إعادة لتوزيع الثروة وحفاظ على توازن المجتمع حتى لا تكون فيه طبقات تحت عتبة الفقر. الآن هذا نراه في عالمنا، في بعض البلدان تطرح الأطعمة الراقية في مطرح النفايات، وفي بعض البلدان الأخرى يقتاتل الناس على ماذا؟ يقتاتل الناس على النفايات، ويقتاتلون على الجرجير وما أشبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشاهد هنا أن الزكاة طهارة ونماء، أبعاد الشرع فيها ومقاصدها بعيدة جدا. إذن هذا ما يتعلق بمقدمة حول معنى الزكاة، حكمها والحكمة من تشريعها. بقي أن نشير إلى أن الله سبحانه وتعالى كان قد فرض في كل مال ماذا؟ فرض فيه مطلق الصدقة ومطلق الإنفاق، فأمر الله عز وجل بإنفاق الأموال، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، والآيات في هذا الباب كثيرة، أحاديث كثيرة جدا. ثم في السنة الثالثة قرر الله تبارك وتعالى فرض الزكاة بأنصبتها المعلومة ومقاديرها المعروفة، وفرض الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإسلام هو إخراج المال المخصوص من المال المخصوص، إخراج مال مخصوص من مال مخصوص، وجعله الله تبارك وتعالى كما تقدم ركنا من أركان الإسلام. ثم نذكر ما يتعلق بهذا المال المزكى. المال المزكى عموما فرضت فيه مجموعة من الشروط لكي يكون مالا زكويا. قبل أن نتحدث عن الأموال التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة بعينها، فمن أهم الشروط التي وضعت في كل مال ينبغي أن يزكى، الشرط الأول أن يكون المال مالا ناميا، أن يكون المال مالا ناميا، اشتراط النماء في المال، كل مال يمكن أن ينمو هو الذي تفرض فيه الزكاة. لذلك لا تفرض الزكاة في الدار التي تسكنها لأنه مال غير نامي، ولا تفرض الزكاة في السيارة التي تركبها، وقديما في الحمار الذي تركبه، وفي البغل الذي تركبه، وفي الآلات التي تستعين بها على حرفتك، وفي الآلات التي عندك في البيت للاستعمال الشخصي. وجعل منه العلماء كذلك الحلي التي تتزين بها المرأة. لماذا قالوا الحلي لا تجب فيها الزكاة؟ طبعا عند علمائنا، وإلا في المسألة خلافية عند المذاهب الأخرى، علماؤنا قالوا حلي المرأة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لا تقبل النماء، إنما جعلت للاستعمال الشخصي. الشرط الثاني الملك التام، لا زكاة إلا في مال تملكه ملكا تاما. ومعنى الملك التام أن يكون لك حكما وأن تقبضه فعلا، لأن المال قد يكون لك حكما ولكن ليس في يدك، عندك مليون ولكن مسلف الحماد، فأنت تملكه حكما ولكن هل هو في يدك؟ هذا ملك غير تام. لذلك هذا المال الذي أقرضته لزيد من الناس لا تزكيه حتى تقبضه، حتى يصير مملوكا ملكا تاما. وهذا الكلام العكس، قد يكون هذا المال لزيد ولكن أقرضه إياك، فهذا المال لا تزكيه أنت. لماذا؟ لأنه ليس لك ولو كان في يدك. إذن المال الذي يزكى هو المال الذي يكون لك حكما وفي يدك، يعني تحت تصرفك. والكلام تحت تصرفك، لما نقول اليد المقصود بها التصرف، لأن قد لا يكون المال في جيبك، قد تضعه في مؤسسة بنكية ولكنه تحت تصرفك، لأن الحساب الذي فتحته يمكن أن تأخذ منه وأن تودع فيه وأن تحيل غيرك إليه، إذن فهو تحت تصرفك، فهذا المال مالك حكما وقبضا كذلك. مفهوم الكلام ولا لا؟ وإنما نتحدث عن مال وضعته في تحت رعاية غيرك كالقرض، كالقرض مثلا. إذن أن يكون ناميا، أن يكون مملوكا ملكا تاما، واضح، وأن لا يتعلق به حق الغير. طبعا هذا داخل في الملك التام، لا يتعلق به حق، ها، لا يتعلق به حق الغير. مثلا أنت عندك أموال ولكن عندك ديون، واضح الكلام، فهذه الديون تعلقت بماذا؟ تعلقت برقبة المال، فلا زكاة، فلا زكاة عليك. عندك 100 مليون كيتسالوك الناس 100 مليون، فهذا المال لا زكاة فيه، واضح الكلام ولا لا؟ الأمر الرابع، أن يكون نصابا، والأنصبة ستأتي معنا. والنصاب هو قدر محدود حده الشرع في كل مال، مثلا حد في الفضة 200 درهم، وحد في الذهب 20 دينارا، وحد في البقر 30 بقرة، وحد في الغنم 40، وحد في الإبل 5، واضح، وحد في الزروع والثمار 5 أوسق، هذا يسمى النصاب. والأمر الخامس، يا كاسي شحال قلنا؟ الخامس، الخامس هو ماذا؟ هو حوالان الحول بالنسبة للأنعام وبالنسبة للعين وما يؤول إلى العين، العين وما يؤول إلى ماذا؟ إلى العين، ما يؤول إلى العين كمثلا عروض تجارة مثلا، فهذه تزكى كل، تزكى كل سنة. ما معنى العين؟ ما معنى العين بعدها؟ الذهب والفضة، عندما نقول العين في الزكاة فالمقصود بها الذهب والفضة. أما بالنسبة للزروع والثمار فإنها تزكى يوم الحصاد، قال تعالى وآتوا حقه، وآتوا حقه يوم حصاده. هذه مجمل، مجمل الشروط، هذه الشروط تنسحب على جميع، على جميع الأموال الزكوية. ثم لكل مال، مال شروطه الخاصة، سنتوقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. سيدي نقف مع العلامة ميار في مقدمته هذه التي جعلها. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، أما بعد، قال الشارح رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة النمو والزيادة، وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه. وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة. فرد من أفراد ما ذكرنا، ما ذكرنا سابقا، ولم يذكر المعنى الثاني الذي هو طهر. طهر. وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة شهيرة، فمن جحد وجوبها فهو مرتد، ومن أقر بوجوبها وامتنع من إخراجها أخذت منه كرها وإن بقتال وأدب على بقتال إذا كانت له شوكة، إذا كانت له شوكة. زيد. وإن بقتال وأدب على امتناعه من إعطائها وتجزئه. تلاحظ أنه قال وأدب ولم يذكر بماذا يؤدب، لأنه قالوا إنه لولي الأمر يعزره بما يراه مناسبا. وأدب على امتناعه من إعطائها وتجزئه على المشهور. نعم. ولها شروط وجوب، وهي الإسلام والحرية والنصاب وصحة الملك احترازا من الغاصب، وتمام الحول في غير الحبوب، ومجيء الساعي في الماشية، والسلامة من الدين في العين. إذن عندك هنا قال ولها شروط وجوب، يعني على من تجب؟ تجب على المسلم طبعا، إذا قلنا، إذا لم نقل بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وإلا فهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح. فالزكاة فرض عليهم، وإن أخذت منهم فلا، فهي غير مقبولة. كان صلى مثلا، إذا صلى النصرين تقبل منه الصلاة؟ واضح الكلام. ولكنه قال الإسلام، قالوا لأن المال الحرام، واضح الكلام، ومال الكافر لا يطهر بالزكاة، فلا معنى لأخذها منهم. ولكن ذهب بعض الفقهاء في عصرنا الحاضر قالوا حتى وإن كان ماله حرام تؤخذ منه الزكاة، لأن الزكاة لها مدى، لها نظران. النظر الأول حق الفقير، والنظر الثاني طهارة، تطهير المال. قالوا حتى إن أخذنا منه، من صاحب المال الحرام، أو أخذناه من كافر تحت تحت حكم المسلمين. طبعا تحت حكم المسلمين تؤخذ منه ماذا؟ الجزية التي تؤخذ منه. فالجزية التي تؤخذ منه، هل يؤخذ منه هذه الجزية تطهر ماله؟ لا لا لا تطهر ماله. قالوا حتى وإن لم تطهر ماله فماذا؟ ناش فبقي حق الفقير. إذن المسلم الذي له مال حرام، قالوا قال بعض الفقهاء في عصرنا قال ناش وقديما كذلك، قالوا تؤخذ منه الزكاة لأنها حق الفقير. وأما قالوا قولهم شرط وجوبها بأنه هو الإسلام، طبعا غير المسلم الذي يعيش داخل الذي يعيش تحت حكم المسلمين تؤخذ منه، تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ منه ولا تؤخذ منه الزكاة. واضح الكلام؟ وأما الوجوب فالحقيقة أن الزكاة واجبة على الكافر لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصواب. زيد إيه؟ قال والحرية لأن العبد لا يملك. واضح الكلام؟ مال العبد لمن؟ لسيده. قوله هو النصاب، تقدم الكلام حوله وسيأتي. وصحة الملك كما تقدم معنا. ونحن لم نشر إلى الغاصب لأن الغاصب لا يجوز له أن يؤدي. لماذا؟ لا يجوز أن يؤدي زكاة المال الذي يحتاج إليه. لماذا؟ ليس له. واضح الكلام؟ ليس له. قال وتمام الحول، قد قدمنا الكلام حوله. قال في غير الحبوب لأنها تزكى يوم الحصاد. قال في غير الحبوب ومجيء الساعي. مجيء الساعي ساعي ولي الأمر الذي يجمع الزكاة، وهو ممن قال فيهم الله تبارك وتعالى والعاملين عليها. قال والسلامة من الدين في العين، قد قدمنا لا يتعلق به حقه ألا يتعلق به حق الغير. زيد سيدي. قال وشروط إجزاء. الإجزاء هي الصحة. شروط الإجزاء يعني أن تكون هذه الزكاة صحيحة. زيد سيدي. وهي النية، وهي شرط في كل عمل، إنما الأعمال بالنية. زيد. وإخراجها بعد وجوبها ودفعها إلى الإمام العادل. إخراجها بعد وجوبها، إما بعد الحصاد أو بعد تمام الحول، حتى لا كما يصنعه البعض الآن يخرج بعض الأموال ويسجلها في دفتر إلى أن يصل الحول ثم يجمع هذا كله ويقول قد أديت الزكاة. لا، الزكاة يجب أن تؤدى بعد وجوبها كالصلاة، الصلاة لا تؤدى إلا بعد دخول وقتها، فكذلك الزكاة لا تؤدى إلا بعد وجوبها، أي بعد حولان الحول. إلا بعد حولان ماذا؟ بعد حوالان الحول. قال ودفعها إلى الإمام العادل. قال العادل حتى يخرج جائر. الظالم، ويخرج كذلك الخوارج، ويخرج البغاة. فالزكاة لا تعطى للبغاة ولا تعطى للخوارج ولا تعطى للأمراء الظلمة، لا تعطاهم زكاة المال. وفي كلام لا تعطاهم زكاة المال. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون أخذها، لأنهم إن أخذوها تصرفوا فيها بغير حق ولن تصل إلى أصحابها. زيد. قال وللأصناف الثمانية عند عدمه، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. إذا لم يجد المسلم إماما عادلا يدفع إليه الزكاة فإنه يوصلها هو بنفسه إلى هؤلاء الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زيد. والإخراج من عين ما وجبت فيه، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور والمالكية منهم، لا تخرج الزكاة إلا من عين ما وجبت فيه، يعني لا تعطى قيمة، لا تخرج القيمة في الزكاة. فمن وجبت عليه زكاة البقر خرجها من البقر، ومن وجبت عليه زكاة الغنم خرجها من الغنم، ومن وجبت عليه زكاة الذهب خرجها من الذهب، ومن وجبت عليه زكاة الحب والثمار خرجها من الحب والثمار. واضح سيدي. بعد هذا قال رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن عشير فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. إذن الذي فرضت فيه الزكاة يعني فرضت في أعيانه ثلاثة أموال على الإجمال: العين والزرع والنعم. بالنسبة للعين فيه الذهب والفضة، وقد مر معنا قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وإنما يوعد بالعذاب الأليم على ترك الفرض وعلى ترك الواجب، ولا يوعد على ترك الشيء المستحب. فدل هذا على أن الزكاة واجبة بالقرآن في ماذا؟ في الذهب والفضة. وفي السنة سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 20 دينارا نصف دينار، وفي كل 200 درهم من الفضة كم؟ خمسة دراهم. واضح الكلام؟ بالسنة. ثم قال: حب وثمار، وهي الذي ذكرناه بالزروع. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، إلى أن قال: وآتوا حقه يوم حصاده. دخلت فيه الثمار ودخلت فيه الحب لأنه يحصد وهو يابس، وأما الثمار فإنها تجد وتقطع رطبة ثم تيبس بعد ذلك، كالتمر مثلا يأخذونه يقطعونه رطبا ثم يجففونه فيصير تمرا، وكذلك العنب يجد وهو رطب ثم ييبس فيصير زبيبا. الزيتون يجد رطبا ثم يطحن فيصير زيتا. واضح الكلام ولا لا؟ هذا هو الفرق بين الحب والثمار، والكل يدخل تحت مسمى الزروع. ثم قال: ونعم. نعم لغة في الأنعام. واضح الكلام؟ لغة في الأنعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب غنم لا يؤدي حق الله فيها إلا جعلها الله عز وجل يوم القيامة أوفر ما كانت، تعضه بأفواهها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليها آخرها عاد عليه أولها إلى أن يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حق الله فيها إلا جعلها الله عز وجل يوم القيامة أوفر ما كانت، تعضه بأسنانها وتطأه بأخفافها، كلما مر عليها آخرها مر عليه أولها إلى أن يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث طويل في البخاري. واضح الكلام؟ إذن فالأنعام تجب فيها الزكاة، وهي ثلاثة أنواع: الشياه وفيها الغنم والماعز، وماذا؟ والبقر وفيها البقر والجواميس، والإبل وفيها البخت والعراب. واضح الكلام؟ البخت والعراب، البخت التي لها سنم واحد، والعراب العراب التي لها سنم واحد، والبخت التي لها سنما. قال: فرضت الزكاة فيما يرتسم: عين وحب وثمار ونعم. والفرضية في هذه الأموال الثلاثة التي ذكر أجمع عليها علماء الإسلام. واختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في القياس، فقال الظاهرية لا يقاس، وقال الجمهور يقاس. الجمهور الذين قال يقاس اختلفوا في العلة، قال علماؤنا: الاختيات والادخار. كل زرع فيه معنى الاقتيات والادخار تجب فيه الزكاة، وكل مال يعد ثمنا تجب فيه ماذا؟ تجب فيه الزكاة. لذلك الأوراق المالية الآن، هل هي ذهب؟ ليس الدهب. هل هي فضة؟ إذن ما فيها الزكاة. قالوا: العدة الثمانية فتجب فيها ماذا؟ فتجب فيها الزكاة، لأن فيها العلة اللي هي الثمانية، القوة الإبرائية. ولكن مثلا ديك الفيل ديال الملك محمد الخامس رحمه الله اللي جمع مثلا شي مليار، فهذيك الفينات واش فيها الزكاة؟ ما فيها. علاش؟ ليست ثمانية، لا ثمن، ماشي ثمن. ولا اللي عنده شي عملة ديال شي دولة خربت، واضح، ما بغيها حتى واحد، واش بغيناش نقولوا؟ ثمانية. ولذلك قالوا: العين علة الزكاة فيها الثمانية، والحب والثمار علة الزكاة فيها هي الاقتيات والادخار، أما الأنعام فهيش لا يتعدى بها محلها. ما يجيش واحد يقول الخيل حتى كياكلوا الناس الخيل، إذا نشنو نقيسها على البقر؟ لا تقاس الخيل والحمير والبغال لا تقاس على هذه. واضح الكلام؟ وسيأتي معنا مزيد الكلام والتفصيل حوله. سير سيدي. قال الشارح رحمه الله: قوله فرضت إلى قوله ونعم أخبر أن الزكاة فرضت فيما يرتسم أي يرسم ويكتب، والمراد فيما يذكر، والمراد فيما يذكر، وهو ثلاثة أنواع: العين من الذهب والفضة، والحرث وهو من الحبوب والثمار، والماشية وهي النعم من الإبل والبقر والغنم، وتدخل زكاة المعدن في زكاة العين، وكذا زكاة العروض. العروض لماذا؟ لأنها تقوم بالعين. زيد. وكذا زكاة العروض كان مالكها مديرا أو محتكرا. المدير كصاحب الحانوت يدخل السلع ويخرج الأموال، ويدخل الأموال ويخرج السلع، لذلك سمي مديرا لأنه يدير العين والعروض. زيد. أو محتكرا. المحتكر هو الذي حبس سلعة يترصد بها الأسواق، قد تبقى عينه عامين وحكرا، فيسمى محتكرا. زيد. والله أعلم. وعين وما عطف عليه بالخفض بدل من ماء، بدل من ماء. إذن هنا نقف، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.